وأما إذا كان قد بلغ في المريض فما علم ما شأنك وشأنه حتى أن يفعلون به ما يشاءون. أعطي لنا ثم إن أردت فعلا الإخلاص لهم ملكهم هذا المال ثم قل لهم هل تحبون أن دعوا في مشروع تجاري لكم؟ هل تحبون أن يستل لكم به متاعا بملء اختيارهم؟ إن قالوا نعم فتلك وقالة جديدة تمارسونها يا مرحبا. المهم أن هذا شيء ذكرناه مرارا وتكرارا وقاله غير من علماء هذه البلد. في الأسبوع الماضي كرر غير من علماء ومن زملائنا الذين يخدمون شرع الله سبحانه وتعالى. فأين هو الانصياع؟ أين هي الاستجابة لدين الله؟ أين هي الاستجابة لشرع الله؟ أين؟ كم قلنا يا أيها الناس لا يجوز أن تشتروا بمال الزكاة الأثاث. بنيتم أثاث مكاتبكم أثاث فارغ بكل معنى الكلمة من أموال الزكاة. بل نظريه الفقراء تحتاج الى اثاث اقل من هذا لكثير. بنيتم اثاثا من اموال المستحقين. كم مره قلنا هذا؟ ليس لا يجوز. قلنا ان الذين يجمعون الزكاه اليوم لا يجوز ان ياخذوا مسلم او ابدا. هؤلاء ليسوا عاملين عليها. رجعوا الى مواصفات العاملين عليها في كتاب الله يتيم. كتب الشريعه الاسلاميه تجدون مسلم. نعم لقد أسلمت لو ناديت حي. بل بدلا من أن نسمع الاستجابة نسمع المكر. بل المكر المريض. إذا المنكرات تشيع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفقود أم لا يقف؟ لا يقف. وأنا أقول ما السبب أن الناس لا ينصاعون؟ لأن الذين يفكرون بهذا الواجب كله قيل ليس أن جميع من يعلمون هذا الحكم نفقوا به فوق المنابر تكلموا به ولكن الصمت هو الغالب. الصمت هو الغالب. وأنا أعني من هم الصامتين. نعم كل أهل العلم يعلمون هذا الذي أعلم يعلمون هذا الحكم الذي أقوله لكم. ولكن أين هم الذين يتسلمون؟ وأين هم الذين يوقفون؟ أيها الإخوة والله إنه لشيء ينزق الكبر. في كل يوم أسمع عن أسر فقيرة تموت جوعا يشعر بها من يسر ولا يشعر بها من لا يسر. يا أصحاب الملايين متقلبين في ملايين والذين أغلق الله عليهم النعم وقال لهم الآتي حتى يوم حسابه. نعم معرضون عن نداء الله سبحانه وتعالى. أليس هذا منكرا من أشد المنكرات؟ ألا يستنزل هذا غضب الله عز وجل؟ وفي هذا الشهر كما قلت بالأمس في حديث قصير في التلفزيون نعم شهر رمضان فرصة. هتنعم كثير من الناس فرصة. لمن؟ فرصة للغني أن يزداد غنى وأن نتحكم بعنق الفقير وأن يأخذ بقماصه. ما أكثر السلع التي تختفى قبيل رمضان لتظهر في رمضان وكأنها قطع نادر وسلع نادرة ليتلاعب بذلك بقانون العرض والطلب. ما أكثر السلع التي تفسد أسعارها في هذا الشهر إلى الأعلى بشكل كثرة غريب وعظيم. وعند البحث ليس هنالك قانون رفع الأسعار أبدا ولكنها التجارة التي لا تعرف رحمة والتجار الذين أفكرتهم أموالهم فلم يشعروا بمن حولهم. وغدا يأتي العيد. غدا يأتي العيد. انظروا إلى السلع التي يحتاج الفقراء إلى أن يفرحوا بها أطفالهم أولادهم يخرج هذا الإنسان إلى الشارع ليبتاع وإذا بالنساء الذي كان سعره 10 قد أصبح 20 يكتب بميتم ميتم ما معنى ميتم يعني ما معنى كلمة ميتم نعم ترجمة هذه الكلمة أن الجماعة التجاري يقتدون ألا يضيع الميتم ميتم بالجماعة ما أعيش لهذا الميتم في العام القادم يسأل أن أربح بدلا من 50% 200% أو 100% لماذا يضيع؟ هذا هو المنصب هذا هو المنصب وأنت مسلم تقول هذا الكلام وفي المسائل تسرع إلى التراويح وبعد العيد تسرع إلى السفارة من أجل أن تسجل اسمك في الحجاج إلى بيت الله الحرام أو أنت من قول الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أي أنت من قول رسول الله من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له والله أيها الإخوة أنا أعجب من إنسان يلتف باللقمة من الطعام ويستمر المرأة من الشراب وهو يعلم أن إلى جانبه قريبا أو بعيدا أسر لا تجد لقما منها مثل هذا الطعام تبيت على الطعام تعلم هذا أن تأكل البشيع من الطعام نعم كيف يا هذا أنت إنسان أنت إنسان كيف يلذ لك مرأة هذه المائدة العامرة بالأصناف والألوان كيف نعم هل السعادة أن أملا داري بمال؟ هل السعادة أن أملا صندوقي بمكين؟ لا والله والله السعادة السرور الذي ينبعث في الفؤاد ومن بعث سرورا في القلب كما ينبعث من جراء إدخال فرحة في قلب حزين أكثر من أن تملأ دارك بالطيبات وبالمجهزات وبالأثاث الفاخر وبالموائد والأطعمة الشهية كل هذا لا يعطيك مشية الرضا إلا من الذي يعطيك مشية الرضا أن يثقك الله فتملأ جيبك من مال وثير وتدخل إلى أسرة تجد علائم الفقر فيها فإذا ما بين أيديهم من المال مالا وثير يتوقعون أن وتجد البسم على الشفاء وتجد الفرحة في الهدوء هذا هو السرور نعم هذا هو السرور لكن جل الأغنياء عن هذا فائدين وعن هذا المعنى غائبون غائبون جدا هديا عن هذا وذا الله يراقب الله يمر ثم ينزل ماذا يصنع أصحاب النعم في هذه النعمة؟ والفقراء أتظنون أن الله عابد عن أن يبنيهم أكثر منا؟ لا ولكن الله يقول وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ابتلانا الله بهذا الإنسان ليرى ماذا أصنع وربما قال قائل يا أخي الله قادر مثل ما أعطاني يعطيه ولكن ما أشبه الليلة بالبارحة قالها المجرمون بالأمس وردها الله عز وجل عليهم وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين إذا أعود فأقول هذه المنكرات شائعة بيننا مترتبة في صفوفنا يكفينا الحديث عن هذه المنكرات ولا أحب كما يسمع بعض الأخوة أن أغمض عيني عن المنكرات المحيطة بنا وأتجاهلها وأنظر بالموازين إلى الأعلى المنكرات منكرات الأخرى في رب يحافظها لكن أنت حافظ حالك أنت انظر إلى واقعك نعم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أولا ممن يتقبلون أن يتقبلون